لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا أيها الأحبة مع معالم هذا المنهج المبارك، وما زلنا فيه مع معدن اليقين، هذا المعلم العظيم الذي هو أصل هذا الدين. تكلمنا في اللقاء السابق وباختصار شديد مراجعة لتثبيت ما تم، أن اليقين إن وجد استقر المنهج في قلوب الناس، وبالتالي من السهولة أن يطبق وأن يفعل. وإذا ضاع اليقين فلا قدسية للمنهج ولا مكانة، بل المنهج عرضة للطعن والتشكيك فيه. لما لا؟ واليقين بالنسبة لهذا الدين كالرأس بالنسبة للجسد، أو كالروح بالنسبة للجسد. أشرنا إلى حاجة المؤمن لليقين أنها أعظم من حاجته للطعام والشراب، وقلنا أن اليقين من أعظم العبادات القلبية، والتي إن زال من القلب زالت بالكلية. لما لا؟ ولا إخلاص إلا بيقين، ولا محبة إلا بيقين، ولا توكل إلا بيقين، ولا إخبات إلا بيقين، ولا خوف ولا رجاء ولا خشية إلا بيقين، بل لا استسلام ولا خضوع ولا انقياد للدين إلا بيقين. نعم، اليقين قلنا هو أصل الدين الذي يحرك جميع الأصول والفروع الأخرى في قلب العبد المؤمن. وعليه أشرنا أن الأمة تمر بأزمة يقين طاحنة أدت بها لهذا الارتباك، لهذا الهلع، لهذا الجزع، لهذا الاضطراب، لهذا الخلل، وكانت عرضة للتشكيك في منهجها، في دينها، في أصولها، فضلا عن فروعها. تكلمنا أيضا أن بغياب اليقين يزرع الشك والريبة والعياذ بالله تعالى. تكلمنا عن اليقين في اللغة وفي الشرع، تكلمنا عن حكمه وقلنا أنه الوجوب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأشرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. تكلمنا عن مراتب اليقين، وقلنا أنها ثلاث: علم يقين هو يقين الخبر، وعين يقين هو يقين الدلالة، وحق يقين هو يقين المشاهدة أو المكاشفة. وضربنا على ذلك الأمثلة لبيان هذا الترتيب الجميل. ثم تكلمنا عن كيفية تفعيل اليقين في حياتنا، كيف يفعل اليقين حتى يعطينا الثمرة المرجوة. قمنا بمحاولة لسؤال أنفسنا عن يقيننا والأثر من وراء ذلك. طرحنا بعض الأسئلة: هل أنت يقين؟ هل أنت على يقين في ربوبيته سبحانه وتعالى وما هو أثر ذلك؟ هل أنت على يقين في أسمائه وصفاته وما هو الأثر عليك؟ هل أنت يقين على يقين في الإيمان بملائكته إلى آخر المعاني التي طرحناها؟ هل أنت يقين في كتابه؟ يعني على اليقين في كتابه سبحانه وتعالى كأوامر ونواهي أخبار وقصص وسنن وأمثلة ووعد ووعيد، وعن إخباره عن الصراع بين الحق والباطل، وعن إخباره عن الغيب عن اليوم الآخر وما فيه. ذكرنا بعض الأمثلة التطبيقية للأنبياء والرسل كيف كانوا يوقنون في حفظه تبارك وتعالى لأوليائه، وكيف أنه إذا أخذ عزيز المقتدر لأعدائه وأعداء أوليائه سبحانه وتعالى. اليوم نكمل بالله تبارك وتعالى هذا المعلم العظيم الهام. وقفنا عند قولنا يقين الصحابة في حفظ الله تبارك وتعالى ونصرته لدينه ولأوليائه، قلنا هذه كثيرة جدا في القرآن وكذا في السنة، كانوا فعلا أمثلة حقيقية على عظمة اليقين إذا حل في القلوب. خذ عندك مثلا لو أردنا أن نأخذ من أول الطريق، لما كانت غزوة الأحزاب وكيف جرى ما جرى، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أن العرب قد اجتمعت عليكم على قوس واحدة، وأن الأعداء يجتمعون عليكم ويتحزبون عليكم كتأهيل وتمهيد، وبين طبيعة الطريق وحقيقة الصراع. فوقع المشهد كما يرونه. كان يتلو عليهم عليه الصلاة والسلام آيات من كتاب الله عز وجل حتى توقظ اليقين في قلوبهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لما كانت الأحزاب ورأوا اجتماع الأحزاب تذكروا هذا الطرح الذي كان في القرآن، فما ازدادوا بذلك إلا يقينا. يوم الأحزاب قالوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. هذا هو اليقين. عارفين تفسيرها إيه عند السلف؟ أنهم لما أخبروا أن الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود، سيكون ابتلاء وامتحان واختبار، وهذا الذي جرى مع من سار على الطريق من قبلهم أهلوا أنفسهم لذلك، فلما رأوا الأحزاب قالوا هذا الذي وعدنا الله ورسوله. إذن سيأتي بعد هذا الفرج والنجاة وسيكون الحفظ. لذلك اليقين أثر. تخيلوا لو لم يكن لديهم يقين ورأوا الأحزاب بهذه الصورة، اليهود من الداخل والأحزاب يعني ضيقت الخناق، ووصلت أخبار خيانة يهود والأهل النفاق من الداخل، الموقف فعلا كان حرج جدا جدا. لن يثبت في مثل هذه الموقف إلا من كان لديه يقين في حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه ولجنده. الصديق رضي الله عنه وارضاه يوم الحديبية لما منعوه من الدخول وكادت أن تنشب معركة بين الصفين وصارت الوفود وتم الاتفاق على صلح الحديبية، وكانت الشروط في نظر جميع المسلمين مجحفة ظالمة. الصديق لما أتى آخر وفد لقريش سهيل بن عمرو وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل لكم أمركم، فعلا تم الاتفاق على بنود الصلح وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم عنها مجحفة أن يرجع هذا العام ولا يعتمر ويأتي في العام القادم، من أتاه مسلما يرده إلى الكفار، من أتاه مرتدا لا يردونه إليه، أن توضع الحرب أوزارها لمدة 10 سنوات، من دخل في حلف محمد دخل ومن دخل في حلفهم دخل. النبي وافق على التو الفور ووقع، وعمر يعني من هول الصدمة غير قابل لهذه الشروط المجحفة، يقول النبي ألسنا عن الحق أليس على الباطل، أليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار، بلى بلى أي نعم نعم. فيقول على ما نعطي الدنيا في ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله ولست بعصي وهو ناصري، موضوع منتهي. يذهب للصديق لم يسمع هذه الكلمات فيقول يا أبا بكر ويسألوا هذا السؤال العجيب، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ قتلهم في النار؟ يقول بلى بلى بلى، أي نعم نعم نعم. فيقول على ماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فينتفض ويقول إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره، إلزم غرزه. تخيل الثقة في موعود الله عز وجل، في نصرة المولى عز وجل لأوليائه. هذه أخواني لها أثر عظيم جدا على العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى. أيضا اليقين، من جملة معاني اليقين في القرآن، اليقين في السنن الإلهية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في الشعوب والأمم والحضارات. الصحابة الكرام كان لهم يقين عظيم جدا جدا، كان من أعظم أسباب التربية والتثبيت. ولعلنا أشرنا لو تذكر مرة عن هذا المعلم، معلم الحديث عن السنن، لكن لا بأس أن نذكر لأهمية هذا المعنى في إعادة صياغة قلوبنا لتسمو وترتقي مع هذا اليقين العظيم. تكلم القرآن عن مجموعة من السنن الإلهية بوضوح وبجلاء، يعني كأنك تشاهد الموقف أو الحدث أو مراحل الصراع عن قرب. يعني لو استحضرت معنى اليقين واستحضرت ما أخبر عنه تبارك وتعالى وكيف آلت النتائج بعد هذا الصراع، لشك يقينك سيكون في القمة كسنته سبحانه وتعالى في المكر وفي الماكرين. تكلم تبارك وتعالى عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم صدم بما كان من قريش وتأثر أثرا شديدا، ونزل القرآن يبين له هذه السنة، يعني ولقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ده الأمر مش جديد. طيب إذا تلاقى المكران كيف تكون نتيجة؟ ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. واستطرد القرآن يتحدث عن تفعيل هذه السنة في أرض الواقع، يعني لما يلجأ الباطل للمكر بأهل الحق سيؤخذ، قولا واحدا سيؤخذ مهما طال الصراع ومهما اشتد النزال، في النهاية سيؤخذ الباطل ويلقى في مزابل التاريخ. ولذلك تجد القصص يعبر عن هذه يعني السنن الإلهية باستفاضة كتطبيق عملي. تخيل هذا منهج في القرآن في كل أنواع السنن الإلهية التي وردت وذكرت. في هذه السنة مثلا من أول سيدنا نوح، ومكروا مكرا كبارا، إيش كانت النتيجة؟ ألقوا في مزابل التاريخ ونجى نوح. مع صالح مثلا كما في سورة النمل، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية هاي بما ظلموا، إلى آخر الآيات. مع إبراهيم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إيش كانت النتيجة؟ فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مع من نبينا محمد، يمكر بك الذين كفروا، الآيات، إيش كانت النتيجة؟ خرج بحفظ الله عز وجل وكانوا على في الغار، وكان يقول لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثلاثهما لا تحزن إن الله معنا، يقين يقين. فكانت النتيجة أن وصل إلى يثرب سالما، ثم انطلق منها إلى العالمية وعاد فاتحا بعد ذلك كما تعلمون. تجد الحديث في هذا الموضوع فعلا يحيي اليقين في قلبك. حاول بس تقرأ حديث القرآن عن المكر وعن الماكرين وكيف أخذوا أخذ عزيز المقتدر، ستسمو وترتقي بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه السنن التي يعني تحتاج أنت إلى يقين فيها سنته سبحانه وتعالى في الظلم والظالمين، تحدث باستفاضة عنها سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن إيش؟ كانوا أنفسهم يظلمون. هذه سنة في الظلم وفي الظالمين، معلومة ومحفوظة إلى آخر الآيات. قال عز وجل: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. أصبحت سبتا مش عايزة كلام، لما ظلموا. إذن من قام بإيقاع الظلم سواء على نفسه، على أسرته، على مجتمعه، على عباد الله عز وجل، سواء كان حاكم أو محكوم، هذه سنة فيه لا تتبدل ولا تتغير. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إلى آخر الآيات. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والأحاديث في الباب كثيرة. أيضا تحدثت السنة مثلا عن سنة ممكن نكون محتاجين لها شوية نحن نحرك بها الأحاديث والمشاعر عندنا، مهم جدا نحن نعتبر بها، مثلا كحديثه سبحانه وتعالى عن سنته في الفساد وفي المفسدين. الفساد انتشر، ضرب بأطنابه في ربوعنا، لا شك أن الفساد كثر، ويعثون في الأرض الفساد بصورة لا تكاد تخفى في مشارق الأرض ومغاربها. هل هؤلاء ليس لهم حساب وسيتركون هكذا؟ لا والله سيأخذون. حسبك أن تقرأ في هذه السنة: والله لا يحب الفساد. وكذا في قوله تعالى: إن الله لا يحب المفسدين. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سبحان الله، معادلة، لا يحبهم ولا يحب الفساد، وأعمالهم لابد أن تؤول إلى دمارهم، إلى أخذهم. كن مطمئن في هذا، لكن أين أنت؟ خف على نفسك أن تكون متلبسا بفساد، حتى لو قلنا فساد اعتقادي، عملي، أخلاقي، سلوكي، وقعك في البيت مع الجيران، مع الأرحام، مع الزملاء، مع الأصدقاء، في الطريق، في السوق، في العمل، في أفراحك، في أحزانك، احذر أن تتلبس بشيء من الفساد. ولذلك المولى عز وجل توعد من نشروا الفساد كما في سورة الفجر: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إيه تفسيرها؟ أي لمن أكثروا في الأرض الفساد، حتى وإن أمهلهم لكنه لن يهملهم، إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. سنته مثلا في الذين اشترأوا عليه واقترفوا ذنوب المعاصي بلا مبالاة، بل من الناس الآن من يجاهر، من يتفاخر، من يعني يتنافس في الجرأة على الله وعلى دينه وعلى رسوله وعلى الناس. اقترف ذنوب المعاصي، أمر عجيب جدا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه السنة إذا قرأنا عنها في القرآن ازداد بها اليقين أن الله عز وجل لن يترك أمثال هؤلاء أبدا إن لم يتوبوا ويعودوا إليه سبحانه وتعالى. اسمع، قال الله تعالى مبينا خطورة هذه السنة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا كله لتخويف الناس حتى يعودوا إليه. أيضا نسأل عن اليقين في أن القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، حتى لا يأتي أحد فيشككك فيه، في جدارة أهليته، صلاحيته، قدرته على السيادة والقيادة، بمثلا تصديق كل ما جاء فيه زي ما قلنا من أخبار وقصص وسنن وأمثلة وصراع بالحق والباطل إلى آخر هذه المعاني، أوامر، نواهي. قد يأتي من يشككك فيه، وهذا ولا شك الآن بكثرة كما تطالعون وتشاهدون، ولذلك كن على يقين أن كل ما ورد في كتاب الله عز وجل لا يملكون أن يحرفوه أو يبدلوه أو يغيروه، لأن الله تعهد بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له، لازم يكون عندك يقين إن له الحافظ، ما حدش يقدر يغيره ولا حد يبدله. كتب السماء الأخرى بأكملها بدلت وحرفت وقدم فيها وأخرى وترك حفظها لأهلها فلم يحفظوها، لذلك تكفله بحفظ هذا الكتاب. وهذا من عظيم أدلة بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كن على يقين في كل ما ورد فيه من أي أمر من الأمور. يعني شوفوا المثال العجيب ده، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول إن أخي يعني مريض بمرض في بطنه يستطلق، يعني زي يبدو عنده إسهال، فقال اسقيه عسل، لأن الله قال فيه شفاء للناس الآيات. فذهب الرجل فسقاه عسلا فازداد استطلاقا، زاد الوجع الإسهال مثلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاسقيه عسل، فراح زاد تاني تعب أكثر، قالوا في المرة الثالثة قال ارجع فاسقيه عسل، فجاء في الرابعة فقال ما ازداد إلا استطلاقا، ده تعب جدا، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك، ارجع فاسقه عسل. فرجع فسقاه العسل فقام كأن لم يكن به شيء، لأن هذا ورد في كتاب الله عز وجل وأنتم تحفظون الآيات. ثم كلي، قال للنحل، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم، سؤال مهم جدا للاطمئنان على اليقين لدينا حتى نطمئن على أحوالنا. هل أنت على يقين في اليوم الآخر؟ سؤال. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، بل خص بالذكر وقرن بالإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول في مرات عديدة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن تحدث، يمكن أغلب القرآن المكي تحدث عن اليوم الآخر، صح ولا لا؟ وكذا القرآن المدني تحدث عن اليوم الآخر وباستفاضة أيضا. والأحاديث النبوية في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية يعني استفاضت في بيان هذا اليوم كأنك تراه رأي عين من خلال القرآن ومن خلال السنة. نحن نسألك الآن، هل لديك يقين في هذا اليوم؟ إن قلت لا خرجت، يعني كفرت والعياذ بالله تعالى. إن قلت نعم أنا أؤمن باليوم الآخر من أوله إلى آخره، بيبدأ منين؟ مرورا بالموت، القبر، البعث، الحشر، العرض، التي تم بجهنم وضع الصراط، نهاية المطاف، بعد الموازين جنة أو نار. هذه هي أصول الإيمان باليوم الآخر. لو كانت حاضرة عندك لا شك أنها ستغير فيك، ستجعلك إنسان مثالي بكل معاني الكلمة. يكون هذا اليوم نصب عينيه يفكر في المخرج الآمن، يفكر في طوق نجاة، كيف سأنجو من هذا اليوم، ولذلك يدفعك للبذل والعمل. هذا الذي تميز به الرعيل الأول، هذا الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليه طويلا المرحلة المكية والمرحلة المدنية حتى وصل الصحابة فيه إلى مستوى يعني استشعار عن بعد عجيب تكلمنا فيه كثيرا. لكن نريد أن نأخذ بعض الومضات المهمة، ليس على سبيل التفصيل لكن على سبيل التقرير، بس أنا عايز أقرر نفسي وأقرركم بس نشوفوا إحنا فيه. لو قلنا مثلا يقيننا في الموت، أول محطة من محطات هذا اليوم، فيكم حد بيشك في الموت يا جماعة؟ كله سكت صح؟ أكيد ما فيش حد بيشك في الموت، ده حتى الكفار عندهم يقين أن الموت قاتل، صح ولا لا؟ لكن صدق الله الحسن البصري حينما قال ما رأيت يقينا أشبه بشك كيقين الناس في الموت. عمر اليقين والشك زي بعض ولا ضد بعض؟ ضد بعض. هو العمر ما شفت يقين وشك زي بعض إلا يقين الناس في الموت. كل واحد تسأله عن الموت يقول لك ده الموت حق، ده ما فيهوش كلام. ده طيب وايش الاثر؟ وهل تاثرت؟ وهل تغيرت؟ وهل اديت الواجبات والحقوق؟ وهل دب في قلبك الخوف والخشيه والرهبه؟ كيف ستنجو وبما ستنجو؟ وما العمل الذي سنجيك؟ ومتى ستقبض؟ وكيف ستقبض؟ واين ستقبض؟ وعلانا ستقبض؟ ده اللي احنا عايزينه يا شباب. عايزين التفكير في اليوم ده في اللحظه دي، لحظه الموت، بفضل تبارك وتعالى فارقه وفاصله، ستفرز شخصيه مثاليه تؤدي الواجبات والحقوق للجميع، لنفسك ولاسرتك ولمجتمعك ولوطنك وللمسلمين والغير المسلمين وللبهائم والانعام. سبحان الله، لانك تعلم هذه الحقيقة تستعد لها، ولذلك أنت لا تضيع فرصة إلا وأنت تجتهد في العمل الصالح لتنجو. انظر مثلا القبر، خلاص عد الموت، مش هتكلم فيه كتير. حد فيكم عنده شك في موضوع القبر؟ كل يوم بنشيع صاحب وصديق وجار وزميل، مش كده؟ والجنائز يعني لا تفارقنا، كما يعني الواقع، واقع الحياة سنة ماضية في الناس. طيب هل كان لنا وقفة مع أنفسنا في هذا الباب؟ ماذا صنع بنا القبر؟ القبور التي نمر عليها والتي نزورها بين الحين والحين، نشيع أخا لنا، ماذا صنع بنا هذا المشهد؟ اسمع هذا الحديث العجيب عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى. قاعد من كثر البكاء نزل الدموع على لحيته، ثم طال الأرض التي يجلس عليها، بل الثرى كثرة بكائه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا إخواني، كلمة جميلة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، وفي رواية: لمثل هذا فليعمل العاملون. القبر، سيدنا عثمان كان إذا رأى القبر بكى حتى أبكى من حوله، فيقولون: يا أمير المؤمنين، تذكر عندك الجنة والنار، لا تبكي كبكائك عندما يذكر عندك القبر أو ترى القبر. قال لهم ايه؟ قال: سمعت يسلم يقول: القبر اول منزل من منازل الاخره، فمن نجا منه فما بعده ايسر، بس تعدي دي الاول. انا عايز اقول لنفسي ولاخواني، احنا بنفكر في القبر فعلا؟ والذي لا اله غيره، لو فكرنا فيه جيدا ما كان هذا حالنا. كيف الناس يزعمون يعني يفكرون في القبر؟ هو اما روضه او حفره، تخيلوا المعنى، وهم يقعون في ظلم وبغي وعدوان وغيبة ونميمة وأكل أموال الناس ورشوة وغش وسرقة وربا وزنا وخمور. مش ممكن، ازاي؟ يبقى انت بتضحك على نفسك، انت تخدع نفسك. لو كان ايمانك قوي بهذه الحفرة ما كان هذا حالك. خذ عندك هذه من جملتها، من اصول الايمان باليوم الاخر اللي منها الإيمان بالقبر إما روضة أو حفرة، الإيمان بأول اختبار وأعظم اختبار وأخطر اختبار حينما يوضع الميت في قبره. الحديث طويل مشهور، يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ كان مؤمنا عاملا يقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان مش مذاكر ومش حافظ ومش متقن ومش مفعل وعامل، يقول: ها لا أدري، والله ما نعرف حاجة، الناس بيقولوا قلت زي ما الناس تقول، ها لا أدري، مش عارف يقول إيه. تخيل الموقف، ضع نفسك في مكان هذا وذاك واختر لنفسك، هل تريد النجاح في هذا الاختبار الصعب، أم ترضى لنفسك الرسوب والفشل؟ عشان يفتح عندك معاني إيمانية أكثر. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوضع الميت في قبره، اللي هو الحديث طويل ده، إن كان قد أجاب قال ربي الله ديني الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام يفتح له في قبره طاقة إلى النار أولا، فيقول ننظر هذا كان مقعدك من النار فأبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيغلق هذا الباب يفتح له باب إلى الجنة فيجد من ريحها وطيبها ونعيمها، يقول ربي أقم الساعة يا عايز خلاص عايز يخلص مش قادر يستنى مش قادر يصبر على ما يراه. طيب والتاني اللي ما جاوبش وتلعثم وكان حالته حالة يرى مقعده من الجنة أولا، فقال كان هذا مقعدك من الجنة، ولما لم تعمل وتستعد وتجتهد أبدلك الله به مقعدا في النار، فيغلق الباب الذي إلى الجنة عشان يتحصر تبكيت وتوبيخ وتأنيب وتعذيب لا نظير له، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها، يقول ربي لا تقم الساعة إذا كان القبر كده أمال يوم القيامة يكون الوضع شكله إيه. أنا عايز أوصل بيك إن اليقين في الحاجات دي هيخليك تأدي الواجبات والحقوق وهيخليك منضبط مستقيم. حبذا لو إيه ارجع بقى هتأول الحديث أول الأسئلة اللي احنا طرحناها، يقينك في ربوبيته سبحانه وتعالى، يقينك في أسمائه وصفاته، يقينك في الملائكة، يقينك في المنهج القرآن والتطبيقات العملية، استحضار أنك مراقب ومرصود في كل هذه المدة التي قطعت لك في هذه الدنيا، فكيف ستلقى الله عز وجل؟ المعنى يطول. لكن البعث والحشر وطول اليوم والناس يحملون أوزارهم على ظهورهم وطلب الشفاعة والأنبياء جميعا يقولون لست لها، نوح يحيل على غيره والكل يحيل على النبي عليه الصلاة والسلام، كل يقول نفسي نفسي يا رب سلم سلم، في مشهد كأنك تراه من خلال القرآن من خلال السنة النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على المشهد ده، فكان حاضر يعني أمامهم. أنا فاكر لما تيجي تجمع كده بالورق والقلم الحديث طبعا متناثرة، هنا حديث وهناك آخر وثالث في مناسبات شتى مختلفة، لكن لما تيجي تحطها على بعض بتعمل لك مقطع مقطع كأنك تراه، يعني أحاول أجيبها لكم كده بسهولة بس بسرعة عشان الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يحشر الناس حفاة عراة غرلة، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلة بلا ختان، وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، قيل كبيل المكحلة حوالي شبر كده. شوف الشمس النهاردة بينك وبينها ملايين الأميال وإحنا داخلين على الشتاء حدش فيك يقدر يوقف فيها صح ولا لا؟ ماشي. حتى تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل حتى يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرق إلى كعبين العظمة اللي في الرجل دي فاكرينها، ومنهم من يكون عرق إلى ركبتين، ومنهم من يكون عرق إلى حقوين إلى الوسط، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، في يوم كان مقدره 50,000 سنة. ربنا قال لي تاني يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، شايلين الذنوب اللي ماتوا بيها وما تابوش منها على ظهورهم أيا كان نوعها وشكلها. انتبهوا للمعنى، في يوم كما قلنا الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري، نوح يقول ذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول ذهبوا إلى موسى، موسى يقول عيسى، عيسى يقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع للقضاء بين الخلائق. الإمام أحمد أورد في المسند على ترتيب المقطع ذا لنا ذكرته، يقول لطول هذا اليوم وهوله وشدته الناس منهم من يقول يا رب أرحنا ولو إلى النار، ظنا منهم أن النار أهون من هذا اليوم. تخيل أنت المشهد لو اليوم ده حاضر معك والله العظيم ستكون على أمثل صورة بإذن الله تبارك وتعالى، لن تجد أروع من هذا المؤدب والواعظ الرباني العظيم الذي يضبطك في حياتك. نعم. طيب لو قلنا لكم ناخذ كده بعض الأمثلة على أثر الكلام ده في الصحابة بقى عشان نشوف إحنا فين. يروى يعني عن أكثر من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصلوا لمرحلة من الاستشعار عن بعد والشفافية لا نظير لها، لا نظير لها. اللي برده من ذلك، انظر هذا علي رضي الله عنه وارضاه في بعض الأثار يقول للتابعين: لقد رأيت الجنة والنار حقيقة. قالوا: كيف ذلك؟ هذه أمور غيبية لا يراها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد رأيتهما بعيني رسول الله وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، آثر عندي أصدق عندي من عيني هاتين، فعيناه لا تزوغان. هو أخبرني بالمشهد وصوره لي زي ما سمعنا احنا عن المقطع ده، فبقول أنا شايفهم خلاص قدامي. واحد تاني يقول ايه، ويروى عن علي أيضا: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ان انا يقيني وصل القمة في اليوم ده خلاص، زي ان انا شايفه كده بعيني. واحد من التابعين يقول: لقد ادركت اكثر من 30 صحابي، حوالي 30 واحد من الناس الطيبين. لو قيل لأحدهم ان القيامة غدا ما وجد ما يزيد، لو القيامة بتاعتك بكرة مش هيزود حاجة، مش زهدان ولا كسلان ولا همدان زينا، لا، ما عندوش حاجة أصلا متخذها، بيعمل بكامل الجهد والطاقة بل ليل ونهار. فاكرين حديث حارث، يعني هذا الشاب الصحابي الجليل لما دخل وسلم عليه في المسجد ويرقد بجوار السارية من سوار المسجد، أوقظه فنظر فإذا النبي يقف على رأسه، فقام متأدبا قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ إيش أخبارك؟ يطمن عليه تربيته. قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. مطمن خالص. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمان؟ الدليل على كلامك بتقوله ده؟ عايز يطمن عليه. قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، زاهد في الدنيا مع أنه كان غني ومع فلوس وكذا، ماشي. أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي طول الليل سهران على المواقع والفضائيات وجلس الغيبة والنميمة والقيل والقال، لا، سهران على القيام، على الدعاء، على التهجد، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. صيام متطوع على فكرة، بكرة الاثنين خلي بالكم إن شاء الله تصوموا، صوموا لهذا اليوم، صوموا لهذا اليوم، ماشي. وأظمأت نهاري، شو بقى اللي جاي، بقى الأروع اللي جاي، وكأني أقف بين يدي ربي. نستحضر لحظات الحشر والعرض على الله عز وجل، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها قدام الناس الطبيب يزوروا بعض في الجنة كده، وكأني أنظر إلى الجنة وهم يصطرخون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيده وقال: يا حارث، أنك امرئ نور الله قلبه. عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. هو ده الطريق، استحضار اليوم الآخر. قلب حياة الصحابي، خلاه على يعني استقامة بكل معاني الكلمة. احنا محتاجين المعاني دي، محتاجين يا اخواني، هو ده أصل الإيمان. الله عز وجل لما أثنى على عباده المؤمنين في صدر سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة هم يوقنون، ألي عنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم دول أهل الفلاح، مفيش كلام. وبين تبارك وتعالى مشهد من كان مستحضرا ما ذكرنا، وليا ليتني مكانه. ساعة ما وزعت الكتب، في ناس بتاخد الكتاب بإيه؟ وفي ناس بتاخده بإيه؟ دي علامة، خلي بالك من بداية اليوم. يا فالقرآن ذكر لنا حال ده وحال ده، بس احنا مش هنطول. الذي أعطي الكتاب باليمين لما يعني استعرض، سواء هم سألوه أو هو يعني تشرف بطرح ما كان معه عليهم يعني لينظروا فيما كان. شوف ما الذي حدث، ايش يقول؟ قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت هنا معناه ايش؟ أيقنت، أيقنت أني سأوقف لي وحاسب. فعملت واجتهدت وبذلت وهذه هي النتيجة. ماشي. وإلا شوف بقى المشهد الواحد صراحة ساعات مر عليه كتير جدا، بس موقف فعلا الجماعة اللي ماتوا وما كانوش على يقين وفجأة يوم القيامة بأن كل الذي ذكر لهم حقيقة شهدوها عينوها. في الحالة دي أيقنوا، طلبوا إيه من ربنا؟ اسمع القرآن. أولا يقول السلف: ما وما دخل أهل النار النار إلا لعدم يقينهم فيها. قال الله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ساعتها وانتم في الدنيا ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يا الله يا الله، السبب اللي احنا فيه ده إن ظن إلا ظن، يعني ما كناش متأكدين. عندهم خلل، عندهم خلل. ولذلك كان هذا المشهد المروع والعياذ بالله تعالى. وسيأتينا في أسباب زيادة اليقين كيف أن هؤلاء هناك يعني يطلبون الرجعة ويزعمون أنهم أصبحوا على يقين، ستأتيكم في موطنها حتى يكون لها الأثر إن شاء الله تبارك وتعالى. من لطائف التعليقات الجميلة للسلف، والجماعة الصحابة فروا عننا كده ليه كتير، فرق جامد جدا. قال: لا بكثير صلاة ولا كثير صيام، إنما بشيء وقر في قلوبهم. قال لك: هو ده اليقين، هو ده الفارق الكبير. يعني كما ذكر عن أبي بكر بن عياش يقول رحمه الله تعالى: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. اليقين بتاعه كان في القمة رضي الله عنه والله، كما سنبين في مواطن أخرى. الوقت قديش معنا؟ كده كتير ولا ايه رايك؟ طيب احنا كنا نتمنى ان نكمل البحث كله النهارده، بس يبدو انه صعب انه يكمل. الله المستعان. من الأسئلة المهمة التي نختم بها ولعلنا نكمل إن شاء الله هذا المبحث، سؤال مهم جدا جدا أسأله لنفسي ولإخواني: هل نحن على يقين فيما أخبر به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل لدينا يقين في كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؟ إن قلنا نعم، إيش الدليل وإيش البرهان؟ وما لنا ندع سنته ونتبع الشهوات والأهواء والعادات والعرف والتقاليد؟ لا، من أيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، ومن أيقن في أنه أسوة ومثال أمرنا باتباعه والسير على دربه، ينبغي أن ينظر هذا في واقعه في التزام سنته. مش تيجي بقى تقول زي الناس الطيبة يقول لك: أصل دي مستحبة ودي من سنن العادات ودي من... لا يا حبيبي، اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو تركية، سواء كانت واجبة أو مؤكدة أو مستحبة. اليقين في أنه المثال الأعظم والأسنى والأكمل وهو الطريق الوحيد للوصول إلى الجنة ومرضاة الله عز وجل، يبقى تلزم غرزه بالمفهوم الصحيح، لا تحيد عنه، تأخذ كل ما أمرك بأخذه وتترك كل ما أمرك بتركه عليه الصلاة والسلام، وتكون حريص أن تتأسى به في صغير أمرك وفي كبيره. وإلا يعني واقع مرير، لو سألنا أي حد بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، الكل طبعا هيقول لك: أنا بنحب النبي. وإحنا مش هنكذبه، بيحب النبي فعلا، لكن هذا الحب لم يؤدي به إلى الانقياد التام للنبي عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن القيم فاكرين شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته هو بالعصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. هذا يعني العنصر يحتاج إلى مزيد بسط وطرح وعرض وأمثلة وتعرف على كيفية تلقي الصحابة الكرام لكل ما جاء عنه عليه السلام، وكيف أيقنوا فيه، وكيف وصل يقينهم فيه إلى القمة عليه الصلاة والسلام كيقينهم في القرآن وفيما جاءهم به القرآن، لأنهم علموا أنه الوحي الثاني الذي دعاهم القرآن للالتزام به والسير على دربه ونهجه عليه الصلاة والسلام. إن كان في العمر بقية سنفصل في ما بقي من هذا المبحث المهم لنصل في النهاية إلى أهم فيه، ما هي العوامل التي يعني توصلنا لتحصيل يقين ينفعنا في الدنيا والآخرة. حتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم الصالحات من العمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.